قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم، فسلموا سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وجنات وأنعم. غربت الشمس وأصابتنا رحمة الله عز وجل علينا بهذا المطر وبهذا الخير، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم اجعله صيبا نافعا، اللهم اجعله صيبا هنيئا. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة في الحديبية، يعني صلاة الفجر، على إثر سماء كانت من الليل، في مطر نزل في آخر الليل. فلما انصرف عليه الصلاة والسلام أقبل علينا بوجهه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فأضاف المطر إلى الله فضلا منه ورحمة لعباده، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا أضاف نزول المطر للنجوم، لمنازل القمر، للأبراج، للمنخفض الجوي والمرتفع الفلاني، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ومع هذا المطر الهاطل والرحمة النازلة جاء عنوان هذه المحاضرة في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، صفته والواردون عليه ومجموع ذلك ومشموله في قول الله جل وعلا في سورة هي أقصر سور القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فيه أن حوضه عليه الصلاة والسلام لن يرده إلا من صلى لله ونحر لله، أي من وحد الله، فمن أخل بالتوحيد مشركا أو منافقا أو كافرا فهو محروم أن يلد حوضه عليه الصلاة والسلام. وهذا الكوثر الذي آتاه الله رسوله صلى الله عليه وسلم هو نهر عظيم من أنهار الجنة، يصب منه ميزابان على حوضه الشريف عليه الصلاة والسلام، وحوضه في أرض المحشر. وفي الحديث الذي رواه ابن خزيمة ورواه ابن أبي عاصم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي حوض، فالحوض والأحواض في عرصات القيامة من علاماتها ومن مراحلها ومما جاء في إثباتها، أعظمها وأوسعها وأشرفها حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد تواترت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم في ذكر حوضه وصفته، وجاءت هذه الأحاديث متنوعة ومتعددة. فمن ناحية طوله وعرضه، هو حوض مربع، طوله كعرضه. كم طوله؟ طوله مسيرة شهر في مسيرة شهر. وقد ائتلفت بذلك الأدلة، فقال عليه الصلاة والسلام: حوضي من مكة إلى أيلة، وهي شهر على المطايا، أيلة هي بيت المقدس. في رواية: من مكة إلى عمان. في رواية ثالثة: من صنعاء إلى عمان. كلها متقاربة في أنها مسيرة شهر على المطايا. طوله كعرضه، يصب في هذا الحوض ميزابان من نهر الكوثر. هذا النهر من أنهار الجنة، أرضه لؤلؤ، وكثبانه على ضفتيه مسك. يصب منه ميزابان في هذا الحوض الشريف. هذا الحوض عليه كؤوس وكيزان، جمع كوز، في عدد نجوم السماء كثرة. من منكم يحصي نجوم السماء أيها الإخوة؟ الكيزان والأكواب التي على حوض نبينا صلى الله عليه وسلم بكثرة نجوم السماء، فسبحان من خلقها وأبدعها، وسبحان من كثر الكيزان لكثرة الواردين على حوضه عليه الصلاة والسلام. ما صفة ماءه؟ ماءه عذب، لأنه من أنهار الجنة، أشد حلاوة من العسل وبياضا من اللبن. من شرب منه شربة، شربة واحدة، لم يظمأ بعدها أبدا. ويا لله في عرصات القيامة، الناس في هول عظيم وفي عطش شديد، يريدون هذا الحوض عطاشا هلاكا من شدة العطش، لكن لن يرده كل أحد. أتباع كل نبي يريدون أحواض أنبيائهم لمن آمنوا بهذا النبي، من غير، من بدل، من ابتدع، محروم من أن يرد حوض نبيه. من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. ولهذا حوض نبينا متميز بأمرين: بسعته واتساعه، ومتميز بكثرة الواردين عليه، ولن ترده إلا أمته، وسيمنع أقوام أن يردوا حوضه. وفي هذا قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أنا فرطكم على الحوض، أي سابقكم عليه. وقال للأنصار خاصة: يا معشر الأنصار، إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. أفاد الحديث فيما أفاد أن من لقي في الدنيا أثرة، استؤثر عنه بمال أو بمنصب، فلم ينازع وسمع لإمامه وأطاع، أنه موعود بأن يرد نبينا عليه الصلاة والسلام على حوضه في في ذلك اليوم الشديد العطش العظيم الهول، وهو مطمئن يرد ويشرب ولن يظمأ بعدها أبدا. قالوا يا رسول الله، لما قال أنا فرطكم على الحوض، كيف تعرفنا، كيف تميزنا عن الناس؟ قال أعرفكم بآثار الوضوء. إذن من أسباب رد الحوض حفاظك على هذه الصلاة التي من شرائطها ماذا؟ الوضوء. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرلا محجلين من أثر الوضوء. لما نظفتم براجمكم وغسلتم وجوهكم وأطرافكم، تأتي يوم القيامة غرلا نورا محجلين كهذا البياض الذي ترونه في أقدام الخيل، غرلا هذا البياض الذي في جبهتها من أثر الوضوء. يعرف أمة عليه الصلاة والسلام بذلك، وحوضه عليه الصلاة والسلام أليق به من كان من أهل سنته وأهل دينه وشرعته. وإليكم طرفا من صفات الواردين على حوضه: ومن الممنوعون المذادون أن يردوا حوضه. فأما أهل حوضه فهم من آمنوا به صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حقا، سمعوا له وأطاعوا، صدقوه في قيله، أطاعوه في أمره ونهيه، اجتنبوا ما نهاهم عنه وزجرهم، لم يعبدوا الله إلا بشرعته وسنته. هؤلاء هم أهل حوضه الواردين عليه. من انتسب إليه زورا وكذبا وأشرك مع الله غيره في العبادة لن يرد حوضه، لأنه ليس من أمته وليس من أوليائه عليه الصلاة والسلام. من كفر بالله وشكك في دينه لا يرد حوضه. يأتي المبتدع، هل يرد المبتدع على حوضه عليه الصلاة والسلام؟ هذا ما جاء في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم: وإنه ليذاد بأقوام من أمتي أن يردوا حوضي. فأقول أمتي أمتي، في رواية أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. قوله ليذاد أن يمنع، من يمنعهم أن يردوا الحوض؟ من حرسه؟ من هم حفاظه؟ من هم الذين يمنعون أن يرد أحد حوضه؟ إنهم ملائكة الله جل وعلا بأمر الله. فيقول أمتي أمتي، دلالة على أنه لا يرد حوضه إلا أمته، وأن أتباع كل نبي يردون حوضه إذا كانوا من أهل الإيمان. فتقول الملائكة المانعة الذادة عن حوضه: إنك لا تدري. إذن رسول الله لا يعلم الغيب كما يدعيه الغلاة، وهو الذي أنكر ذلك لما قالت القائلة في ضربها بالدف في يوم العيد: وفينا رسول يعلم ما في غد. نهاها النبي عن ذلك، قال: لا يعلم ما في غد إلا الله. وفي القرآن في ألف لام ميم صاد الأعراف: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير. والنذير لا يعلم الغيب، لأن علم الغيب من خصائص الربوبية، فلا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله إياه وأطلعه الله عليه، سواء هو أو رسله الآخرين أو ملائكته، لأن الملائكة رسل الله عليهم جميعا أفضل صلاة وأزكى سلام. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فأقول بعدا بعدا، أي قبحا قبحا وطردا طردا لمن أحدث بعدي. ما الإحداث؟ المانع لأهله من دخولي، من دخولهم في ضمن الواردين لحوضه. الإحداث نوعان: إحداث بالشرك والكفر بالله فهم محرومون أن يجدوا حوضه، وهم أيضا محرومون أن يدخلوا جنة الله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأعظم الإحداث الشرك والكفر. قال الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وأعظم الإحداث في أعظم ذنب عصي الله به وهو الشرك به، كما أن أعظم طاعة أمر الله بها وتقرب بها إليه هي توحيده في إفراده بالعبادة. النوع الثاني من الإحداث الابتداع في دين الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الابتداع إحداث في دين الرسول كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن هذا المبتدع محدث في دين رسول الله ما لم يأذن به وما لم يشرعه، وهذا المبتدع ممنوع أن يرد حوضه بقوله صلى الله عليه وسلم عن الملائكة: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، أي بدلوا. والبدعة وهي إحداث في دينه وشرعته عليه الصلاة والسلام هي في حكمها على نوعين: النوع الأول بدعة مكفرة لصاحبها تخرجه من الملة، مثل بدع في الاعتقاد وفي الأقوال، فمنها بدعة إنكار أسماء الله، بدعة إنكار أسماء الله وصفاته، بدعة القول بأن القرآن مخلوق ونفي كلام الله عنه، فهذه مخرجة لصاحبها من الملة، مثل بدعة تكفير الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ماتوا وارتدوا، أنه لما مات ارتدوا عن دينه، هذه مخرجة من صاحبها من الملة، مثل بدعة سب الصحابة وقذف عائشة أم المؤمنين، مثل بدعة ادعاء أن أحدا يعلم الغيب سوى الله ينفع ويضر سوى الله، هذه من البدع المكفرة التي تخرج صاحبها من الملة. في الأقوال بدعة نداء واللجأ والاستغاثة إلى غير الله، في الأفعال بدعة الذبح لغير الله، هذه مخرجة من الملة. السجود بغير الله، الطواف بغير الكعبة من أنواع الأبنية تعظيما لها، طاف شوطا أو 70 شوطا، هذه بدع مكفرة. النوع الثاني من البدع في حكمها بدع مفسقة مضللة لا يكفر صاحبها، وإنما إذا مات عليها غير تائب منها حكم عليه بالضلال والفسق، كبدعة تأويل بعض الصفات، ومنها بدع في الأذكار يورث ذكرا لم يشرعه رسول الله كسرد الأسماء الحسنى، الله سميع عليم بصير حكيم لؤوف رحيم، أو يردد اسما الله الله رحيم رحيم حي حي، أو ينسب إلى الله ما لم يسم بنفسه هو هو هو. فهذه من البدع المفسقة المضللة، ومنها بدع في الأعمال والأحوال، كمن يحدث إحداثا في دين الله لم يشرعه، يحتفل برأس رأس السنة الهجرية، بدخول العام، بيوم ميلاده أو ليلة ميلاده عليه الصلاة والسلام، بليلة معراجه عليه الصلاة والسلام، هذه من البدع المفسقة. وكل من أحدث في دينه عليه الصلاة والسلام ما لم يشرعه دخل في الأصل في البدعة المفسقة التي يتوعد عليها صاحبها ألا يرد حوضه. إذن هذه صفة الواردين على حوضه، أنهم أهل سنته أهل دينه وشرعته، المحبون له حقا، المعظمون له صدقا، المتبعون له على دينه، هؤلاء أهل ورود حوضه. والممنوعون من أحدثوا وغيروا في دينه. إذا علمنا هذا يا رعاكم الله، فإن هذا الحديث يريده بعض أهل البدع على اعتقاد أن الصحابة كفروا بعد النبي عليه الصلاة والسلام كما تقوله الروافض، ويبعد عنهم قول الخوارج النواصب فيه. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيذاد بأقوام من أمتي فأقول أصحابي أصحابي، فتقول الملائكة: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. قالوا: وأعظم الإحداث هو الكفر، إذن ارتدوا. والجواب عليهم من عدة وجوه، الرد عليهم من عدة وجوه: أولا أن هذا استدلال غالط، لأنكم تركتم أكثر الألفاظ التي جاءت في الصحيحين في رواياتها المتعددة المتنوعة التي اعتنى العلماء بجمعها وتحريرها وضبطها، وفي أكثرها يقول صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي. ثانيا، ما جاء في قوله أصحابي أصحابي مفسر بالرواية الأخرى، بل بالرواية الأخرى أمتي أمتي، فالمراد بأصحابه مطلق الصحبة، كما قال جل وعلا: وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالح، وإلى مدين أخاهم شعيب. إذن المراد بأصحابي مطلق الأمة. ولهذا يا أيها الإخوة، أمته صلى الله عليه وسلم لا يعرفهم إلا بآثارهم، وهذا ما يعرفه الله بهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مرة مع أصحابه فقالوا: يا رسول الله، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: وددت أني لقيت إخواني. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته هو حفظ من الله لأصحابه، يثبتهم الله به، ومع ذلك وجد من أشرك به وكفر به ورد سنته ونافق، لئلا تغتر. أما الذين آمنوا بالنبي ولم يروه وثبتوا على سنته ودينه ولم يتغيروا ويبدلوا، فهؤلاء تمنى النبي رؤيتهم. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخوان الذين آمنوا بي ولم يروني. للواحد منهم أجر 50، أي في الأجر ومضاعفة الثواب. قال قالوا 50 يا رسول الله منا أو منهم؟ قال بل منكم، لأن النبي مناصر للصحابة في حياته، وبعضهم يؤيد بعضا في حياتهم. في آخر الزمان يعظم الكرب ويشتد الخطب وتكثر الفتن وتترادف على الناس أنواع المحن، ويبقى الثابت على دينه المستمسك بسنة نبيه غريبا وحيدا وربما طريدا، وفيه المستمسك بسنة عند فساد أمتي كالقابض على الجمر يروى من غير وجه. فهم وإن ضاعفت أجورهم، للواحد منهم أجر 50 من الصحابة، لكنهم لا يعدلون شرف الصحبة التي هي شرف لا يعدله شرف إلا شرف النبوة والرسالة. الرد الرابع في قوله صلى الله عليه وسلم عن الملائكة: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. إذن هؤلاء الممنوعون أحدثوا وابتدعوا بدعة كفرية مكفرة أو بدعة مفسقة مضللة، والصحابة رضي الله عنهم هم الذين حفظوا هذا الدين بعد رسول الله، هم من نقلوه لنا. كيف جاءكم القرآن أيها المسلمون؟ كيف جاءتكم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إلا من طريق الصحابة؟ إذن سبهم وتكفيرهم ولعنهم إبطال للقرآن الذي معكم ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظة لديكم. فإذا لم يكن قرآن يوثق به جاء من جهتهم ولا سنة جاءت من جهتهم، يبنون دينهم على ما يزعمون أنه قرآن فاطمي، مصحف فاطمة الذي زعموا أنه 18 آية، كهذا المصحف الذي معنا يحفظه المؤمنون ويقرأه المسلمون، يتحفظه صغارهم ويعلمه علماؤهم 3 أضعاف. طيب حديثه إذا كان الصحابة قد كفروا وغيروا وبدلوا، صار هذا الحديث غير موثوق به، فابتدعوا أحاديث نسبوها زورا وكذبا إلى آل البيت، ولا سيما أبي عبد الله الصدوق. من أبو عبد الله الصدوق؟ جعفر، الإمام جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. ولا أعرف من كذب عليه وافتري عليه بالكتب والرسل، بالكتب والرسائل والمرويات والآثار، كما كذب القوم على أبي عبد الله الصدوق، أبي عبد الله جعفر الصادق، حتى نسبوا إليه نحو من 700 كتابا ورسالة. لماذا؟ ليعوضوا ما اتهموا به هؤلاء الصحابة بزعمهم أنهم هم المبدلين، وما رمى به هؤلاء الصحابة ورموا به أهل السنة والقرآن هم الذين وقعوا فيه، ولهذا قلب عليهم بهذا الحديث في مروياته الاستدلال. إذا علمنا هذا يا رعاكم الله، فيوجب ذلك أمران: الأول الاستمساك بسنته ودينه وشرعته صلى الله عليه وسلم والصبر على ذلك والمصابرة عليه، ومن جزائها ومن نوالها أن تردوا حوضه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الأمر الثاني الذب والدفاع عن سنته. رضي الراضون أو غضب الغاضبون. لماذا؟ طاعة لله واتباع لنبيه وتحصيلا لهذه الثمرة العظيمة في أن ترد حوضه. في الدنيا في الحر قد لا تصبر في الصيام إلى غروب الشمس، فإذا غربت بادرت إلى شرب الماء، لأنك ما أمضيت ردحا من هذا الوقت وأنت صائم. يوم القيامة أشد حرا. وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا. يوم القيامة أشد خطبا وهولا وأعظم فظاعة وكربا. إن أردت أن ترد الحوض فتطمئن تشرب منه شربة هنيئة لن تظمأ بعدها أبدا، فهذه سنته عليه الصلاة والسلام، هذا دينه، ذب عنه، نافح عنه، بين انتحال المبطلين وتحريف الجاهلين، ولا يتأتى هذا إلا بالعلم الصادق بسنته. فأنت موعود أن ترد حوضه. صلي وصم وأطع رسول الله وإن خالف هواك وهوى غيرك ترد حوضه عندئذ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم بأسمائك وصفاتك، ونسألك بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وتحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. اللهم أوردنا حوض نبينا، اللهم اجعلنا من الواردين عليه، اللهم أنلنا شفاعته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اجمعنا تحت لوائه، اللهم اجعله قائدنا وسائقنا إلى عوالي جنانك، جنان النعيم، غير خزايا ولا ندامة ولا مغيرين ولا مبدلين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أمنا بأمانك واحفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك وعنايتك وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم أنجي عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم أنجهم في فلسطين، اللهم أفرغ عليهم الصبر إفراغا، اللهم من ضارنا وضارهم فضره، ومن كاد لنا وكاد لهم فكدله، من مكر بنا فامكر به يا خير الماكرين. اللهم إن هؤلاء الطغاة وهؤلاء الصهاينة الظلمة الغشمة قد طغوا وبغوا، اللهم فصب عليهم صوت عذاب، اللهم اجعلها عليهم سنية كسني يوسف، اللهم احصي أعداءنا عددا، اللهم احصي هؤلاء المتحزبين على هؤلاء المستضعفين عددا، واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، أهزم جند الباطل وأعداءنا جميعا، وأورثنا رقابهم وأموالهم، وطهر بلادنا ومقدساتنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خير على ما قدمتم. هذا سائل يقول: غسل الفرجين عند كل وضوء هل هو مستحب أم هو بدعة؟ غسل الفرجين عند الوضوء ولم يخرج منهما سائل أو جامد من الأمور المحدثة، وهو مشهور عند الزيدية وعند غيرهم من أهل البدع، فلا يلزم غسل السبيلين إلا إذا خرج منهما سائل أو جامد، ولو خرج ريح لا يجب الغسل. لما؟ لأنه ليس بسائل ولا بجامد، ولأنه كان يصيبهم ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يؤمروا بغسل السبيلين منه، وإنما شرع الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة والتراب إذا كان الخارج من أحد السبيلين فرجا أو دبرا، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في صلاة الفريضة هل يجوز إقامة صف ثاني ولم يكتمل الصف الأول؟ إذا أقيمت الصلاة فرضا أو نفلا فلا يجوز أن ينشأ صف ثاني أو ثالث قبل اكتمال الصف الذي قبله، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أتم الصف الأول فالأول، فإن مفهومه أنه لا يجوز إنشاء صف قبل إتمام الصف الذي قبله. في المساجد الكبيرة كالحرمين ينشئ الناس صفوفا عند أبواب المساجد ويتركون الصفوف المتقدمة، وهؤلاء آثمون، صلاتهم في نفسها صحيحة لكن مع الإثم، لأنهم لم يتموا الصف الأول فالأول، وقد أمر النبي بإتمام الصفوف صلى الله عليه وسلم، وجاء في فضلها: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن وصلها إتمامها. نعم. هذا السائل أحسن الله إليكم يقول: أحضر الزواجات بدون عزيمة وأقدم معونة للعريس، هل يجوز ذلك؟ سائل يقول: أحضر الزواج حفل العرس من غير دعوة وأعطي العريس معونة، أما حضورك من غير دعوة فهذا مكروه، ليس بحرام ولا مستحب ولا واجب، بل هو مكروه، ولهذا قال: ويكره حضور من لم يدعى وإجابة دعوة الجفلاء. طيب، وإعطاؤك المعونة لهذا المتزوج إن كانت لله فهذا مما تؤجر عليه، لأنها دائرة بين هدية أو صدقة، وإن كانت لغير الله علشان بيض الله سود الله، فلان نعم مدنا بمعونة، فهذا أمر لا تثاب عليه، وإنما هو لما أردته من المدحة أو اتقاء المذمة، وإن نويتها مساعدة أو هدية فإنما لك ما نويت، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من أهل الجنة من يدخلون الجنة من غير شرب من الحوض؟ نعم، من أهل الجنة من سيدخلها من غير أن يشرب من الحوض، لأنه من أرض العرصات مباشرة إلى الجنة، ومنهم 70,000، فمن 70,000 من سيدخل الجنة ولم يطعم ويشرب من الحوض، وأما جل أمته فإنهم يردون حوضه، فأهل سنته وأهل شريعته صلى الله عليه وسلم يردونه ويشربون، ومنهم من يمنع، ومن الكمل من يساق بهم من الأرض المحشر مباشر إلى الجنان، نسأل الله الكريم الواسع من فضله. نعم. يقول السائل: هل من يرد الحوض من آمن قبل بعثته عليه الصلاة والسلام مثل ورقة بن نوفل؟ ورقة بن نوفل آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل، لما نبئ، ولهذا هو من أهل دعوته، ممن آمن بالنبي قبله وآمن بالنبي، والله أعلم أن من آمنوا بنبي وغير نبي أنهم يخيرون بين أحواضهم أو يردونها كلها، وفضل الله عز وجل لا حد له ولا منتهى له، والله أعلم. نعم. السائل: هل الحوض خاص في عرصات يوم القيامة أم يكون في الجنة فقط؟ الحوض والأحواض للأنبياء خاصة يوم القيامة، خاصة يوم القيامة، أما نهر الكوثر فهذا نهر للنبي في الجنة صلوات الله وسلامه عليهم. نعم. يقول السائل: أكثر المساجد بها مصاحف من مجمع الملك فهد، والكثير يقرأ من الجوال، هل يجوز الأخذ من هذه المصاحف للاستفادة في البيوت؟ يقول صاحب السؤال: هل يجوز أن نأخذ من المصاحف الموجودة في المساجد وعليها رسم الوقف، لأن الناس استغنوا عن القراءة فيها بالقراءة في جوالاتهم؟ الجواب: لا يجوز لهم ذلك، لأن هذه المصاحف الموجودة في مساجدنا داخل المملكة هي من رسم وقف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، وقد وقفت من الجهات الرسمية على هذه المساجد، فهي وقف لا يجوز لك أن تأخذ منها إلا بإذنهم، والله أعلم. نعم. يقول: ما العلاج مع ذنوب الخلوات وكيف أقلع منها؟ ما إيش؟ ما العلاج من ذنوب الخلوات وكيف أقلع منها؟ ذنوب الخلوات هي شكوانا جميعا أيها الإخوة، وهي من استحواذ الشيطان علينا ولعبه بأهوائنا وشهواتنا. وأعظم العلاج منها بتعظيم الله وتوحيده وخوفه وخشيته في السر والعلن، فإن هذا هو الوازع وهو المانع من الوقوع في هذه الذنوب. ثم إذا غلبتك نفسك وشيطانك وهواك فأذنبت في الخلوة والجلوة، فبادر وسارع بالأوبة إلى الله والتوبة، لأن الله يحب من عبده إذا أذنب أن يعود إليه ويرجع إليه. ثالثا، الانطراح بين يدي الله دعاء وابتهالا وضراعة أن يحجبك ويحرمك من هذه الذنوب وأن يعصمك منها. وجدير بمن أكثر الطرق وألح على ربه بالدعاء والضراعة أن يجيبه الله إلى مطلوبه، والله أعلم. نكتفي بهذا، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وسائر الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم إلى يوم الدين، والحمد لله.